في وليمة العرس إذا دعاك معناه لازم تجيب شيء كذا، وأنت قد يكون عندك ما عندك شيء، فهل يلزمك أن تجيب؟ ما تقولون؟ ها؟ لا يلزمه، لأن هذا يحرجك كما قلت، يستلزم إما أن يتدين وإما أن يسأل، ما يلزمه إلا إذا قال والله إن كان تبي أجيب له شيء، أو يكون عليه إحراج بعد، ها؟ يكون عليه إحراج، إذا يعتذر، إذا يعتذر. صحيح نعم، الذي يؤلم هو الزوج. طيب إذا هذا ما الذي يؤلم الزوج نعم. يعني إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. صحيح. لكن هل الحق لآدم نعم؟ وش هي؟ هل هي حق لله ولا لآدم؟ لا هي حق لله وللآدم جميعا. ولهذا لو أنك اعتذرت فعذرت ما في شيء. لا لله ولآدم. يفرض إن الرجل هذا ممن لا يستحق أن يجاب فلا أجيبه، أقول لله، فهي واجبة بأمر الله عز وجل، لكن لصاحبها أن يصدقها، كما أن له أن لا يدعوني أيضا. ولكن لاحظوا إذا كان هو يعذرك حياء منك وخجلا، لا عن اقتناع بعذرك، فإنه لا ينبغي أن تعتذر منه، بل تجيب ويعينك الله. شيخ مثل الحروف على الولدة، صاحب الولدة ما يجي من واحد يعطي ولده. أي نعم، هذه أيضا ما تقولون فيها. نعم، الكروث الآن ترسل إلى الناس، ويمكن مثل ما قال الأخ بيّن، يمكن ما أدري من ذهب التعيس، فهل نقول أنه يجب على كل من وصله الكرت أنه يجيب، أو نفصل بين من يكون بينه وبين صاحب الكرت علاقة من قرابة أو صداقة، فيكون هذا دليل على أنه أراده بعينه، وبين عامة الناس. نعم، الظاهر الأخير أن نفصل، لأنه أحيانا ما يتسنى له أن يأتي إليك، وأحيانا يصعب عليه الاتصال بك بالهاتف وما أشبه ذلك. الحاصل إذا كان بينك وبينه علاقة تعرف أن الرجل قصدك بعينك فأجب، أما إذا كان بس كروت توزع فالظاهر أنه لا يجب. نعم، لكن في مشكلة إذا قلنا لا يجب، فهذا الرجل صنع الوليمة على قدر الكروت اللي أرسل. نعم، فإذا ما جيت أنا والثاني والثالث وش يبقى عنده؟ طعام كثير. ها جاني على ناس ما جاني على ناس، أرسل دعوات للناس ويعلنوا يبيجون. ها كيف دعوة ايه دعوة نافعة ما في حد يرسل له يعرف. لا لا لا، سأتي مجاملات، أو يقول أحيانا يقول يرسل 10 كروت الواحد من أصحابه، يقول خذ ادع لي سبي ارسل لي سبي، هذا واقع. لا لا بس ما تكذب، يدعو ناس يمكن ما يعرفوا، لو يدعو عنه أنه داعي قال لا تجيبه. نعم نعم، على الزوج وليس على أهل المرأة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف يخاطبه وهو الزوج، قال أولم. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن الوليمة سنة في حق الزوج، أما في حق الأهل أهل المرأة فهي من باب الدعوات المباحة غير المشروعة. نعم، ما شاء الله، يظهر أنكم تتشعرون فجأت دعوة العرس أوجب الله إعطاءه إياه، يعني سأل حقا له فيعطى إياه، وإن أحد من المشركين أجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. طيب كيف معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، والمعروف المراد به الإحسان، كل من أحسن إليك فإنك تكافئه